مصعب الزرقاوي أمير من خيرة إمرائنا فارس من أعظم فرساننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كذا فليزل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. أمتنا الإسلامية الغالية، لئن أحزننا فراق الأحبة أبي مصعب وصحبة، فقد سرنا أن أنفسهم سالت في هذه الملاحم العظام، وهم يذودون عن شريعة الإسلام. ولئن أصبنا بفارس من أعظم فرساننا وأمير من خيرة أمرائنا، فقد سرنا أننا وجدنا فيه رمزا وقدوة خالدة لأجيال أمتنا الماجدة، وسيذكره المجاهدون ويدعون له ويثنون عليه شعرا ونثرا سرا وجهرا. سنثني عليه بما علمنا، فقد كان سمح المخالطة ما لم يظلم، وإن آنس الناس فزعا كر غير مذمم. يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة. ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد. يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة. هل أجبتم الرسول؟ من عار الأمة المسلمة مهديا من جنودها وبطلا من أبطالها وإماما من أئمتها، أخانا الشهيد كما نحسبه أبا مصعب الزرقاوي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وعوض أمة الإسلام عنه خير عوض، وجعل شهادته نورا لأولياء الله ونارا ودمارا على أعداء الله من الصليبيين وأعوانهم الخائنين وتجار الدين الدجالين. ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل غد برضاء. همي تطاول والرقاد جثاني، والدمع قد جادت به العينان، ما زلت أذكرهم أحبائي، لهم مني الدعاء بجنة وأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خصال، يغفر له بأول قطرة دم من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويكسى حلة من الإيمان، ويزوج 72 من الحور العين، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. فهذا ارتفاع 50,000 سنة في الجنة لأهل الجهاد. إلى أن قال شيخ الإسلام: وكذلك اتفق العلماء فيما أعلم على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد، فهو أفضل من الحج، وأفضل من الصوم، وأفضل من صلاة التطوع، والمرابطة أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس. الله ما يجدي التأوه حائرا، جعل التأوه رمز حزن ثاني، رحلوا وقد تركوا منازلهم هنا، في القلب وشوق إلى الشبان، في القلب وشوق إلى الشبان. إن المصاب جلل والخطب عظيم. أميرنا الحبيب، يخط لك اليرار هذه الكلمات، وجنودك يصدرون بفضل الله أروع الصور في الفداء والتضحيات، والذود عن حياد هذا الدين، والذب عن أعراض المسلمين في مدينة القائم أقام الله فيها شريعته. القائم وما أدراك ما القائم، أرض الميزان وساحة الرجال، فقد تهاوت فيها أسطورة الماريز، وسقط قناع السيف، وأثبت فرسان الإسلام وشباب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بواسل في الميدان، أسود عند اللقاء من مهاجرين وأنصار. يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء. والله يعلم أن بكر امرأة من أهل السنة في العراق عامة، وأهل الفلوجة خاصة، أحب إلي من الدنيا وما فيها. والله لو أن تنظيم القائد في بلاد الرافدين يثنى عن بكرة أبيه على أن تحرر النساء من سجون الصليبيين والروافد الحاقدين، لما ترددنا في ذلك لحظة واحدة. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فك العاني، فكيف بالعارية الضعيفة، بل فكيف بالعانية التي ينتهك عرضها صباح مساء. إخوة المجاهدون في سبيل الله، ماذا أقول لكم؟ أقول لكم لقد امتلأت بطوننا من أولاد الزنا، من الذين يغتصبوننا من أبناء القردة والخنازير. أم أقول لكم لقد شوهوا أجسادنا وبصقوا في وجوهنا ومزقوا المصاحف التي في صدورنا؟ الله أكبر، الله أكبر. هل أنتم لا تعقلون حالنا؟ هل حقيقة أنكم لا تعلمون ما بنا؟ نحن أخواتكم، نحن أخواتكم، سيحاسبكم الله. صرخت تنادينا ويصفعها اللئام. أو ما سمعتم صرخات أخواتكم تستغيث من وراء أسوار سجون القهر الصليبي؟ أو ما بلغكم ما حل بأخواتكم في فلوجة العز؟ أو ما سمعتم صرخة أمكم التي داس كرامتها رافضي خبيث؟ يوم الاعتقال يعني ما لقوا زوجي واعتقلوني، يعني شفت مذلة ومهانة من الحرس، يعني أتوسل بالله أقول له أنا عراقية وأنت عراقي، ليش إيش تسوي في يدني؟ ليش أتوسل فيه وأبص قندرته بأن يتركني ما يسلمني من الأمريكان حتى يعتقلوني؟ أين أصوات علماء السوء الذين لا نسمع نشازهم إلا في مناوئة المجاهدين؟ أين هم للدفاع عن أعراض المسلمات؟ فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ظنوا غيرة بالمحارم، وإن ذهبوا في الأجر إذ حمي الوغى، فهلا أتوه رغبة في المغانم؟ أولين ستجمعنا شريعة أحمد، أوليس فيكم من يعيد لنا احترام؟ صرخت كلما تذكرت أخواتنا الحرائر في سجون الصليبيين، وكلما تراءت أمامي صورة تلك الحرة الثكلى وهي تكره على تجرع كأس ملئت بمني عباد الصليب، تميد بي الأرض وأعاهد الله على الانتقام من كل يد ساهمت في صنع فصول هذه المؤامرة. أبكي على تلك الكواعد ويلها فيقت إلى أحضان نذل المجرمين، بالأمس كن حرائرا لا يرتقى أبدا لهن بعدن بعد الأنجم، واليوم ذقنا الأسر ذقن هوانه فبكين دمعا صانيا كالعندم. سيري دماء للشهيد وثوري نحو العلاء بسيلك المسجور، ثوري على الأحقاد في ليل الضنا واروي البطاح من السنا والنور. ويبقى إنجاء الزرقاوي مكفورا على جبين تاريخ الإسلام مع عظماء من صنعوا تاريخه. فالرجل لم ينل شهادات يطرز بها المكاتب وينال بها المناصب، ولعل المشارح يتباهى بها على المنابر. في إدارتي أن تضرب مثلا لهذا الإبداع فاذكر اسم أبو مصعب الزرقاوي عنوانا له. وبعد هذا، هل تعلم الدنيا بأسرها أن منهجنا لا يقبل الرق ولا يرضى أن يباع في سوق المساومات؟ وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت العملاء. القضية أكبر، إنه رب العالمين وإنها جنة الفردوس. فمن لم يسمعه صرير الأقلام وصدى زئير الكلام فسيسمعه صرير السيوف. وإذا تلحتمت الشفاه تكلمت منا الجراح، والأرحام التي ولدت خالدا لا تزال تحمل وتضع رغم غطرسة الباب. بأسنا وارض الحسامة، سيوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر نوابا. فلا يا شيخنا العدنان هيا أذقهم بأسنا وارض الحسامة، سيوف النصر قد لاحت وهذا أوان الفتح لا كفر نوابا. فنؤكد لكم أننا على درب الجهاد سائرون وعلى العهد ماضون، نسترخص في ذلك الغالي والنفيس حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته أو نهلك دونه. ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد وسللنا سيوفنا الحداد، وعلينا لواء الكفاح واتخذنا الأسنة والرماح مركبا نبحر فيه إلى العز والتمكين، إيمانا منا بأن صليل الخيول وصليل السيوف هو مفتاح النصر وسبيل الظهر. أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا كالعلم. تاريخك شمس، تاريخك شمس، تاريخك شمس تتجلى. وحدهم الربانيون يحملون الراية في زمن الانكسار، ويرفعون الجباه في زمن الاستخذاء، وتبحر هممهم عبر الأثير مسافرة إلى الخبير البصير، مقتدية بالبشير النذير صلى الله عليه وسلم. غرباء تلفح وجوههم رياح الوحشة، وتثنى أقدامهم الحافية في صحراء ملتهبة بنار العداوات. تغلق دونهم الأبواب فيستفرقون باب السماء، فيفتح لهم من روح الجنان ما يحيا به الجنان. خالطتهم بشاشة الإيمان فلا يرتد أحد منهم سخطة لدينه ولو رمته الدنيا عن صوت واحدة. واجعل أجفاني، واجعل أجفاني، واجعل أجفاني كالقلم. أتراهم سخروا، أتراهم سخروا، أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس، حر كالشمس، حر كالشمس بلا تهم. قولي لي يا أمتي، متى تنفضين غبار الذل؟ متى تكسرين قيود الخنوع؟ متى تنزعين أغلال العبودية؟ ثم متى تسردين جياد العز؟ يا أمتي عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا، والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجاء أنينها الجولان. حتى ما ينشر في عزار من الهوى وتذيبها الآهات والأحزان. أتراهم سخروا من وجههم كم بات يناجي كم بات يناجي كم بات يناجي في عظمي يتحدر دمعي يتحدر دمعي يتحدر دمعي من جفني في در ساجن في در ساجن في در ساجن منتظمي. وأما أنتم أيها المجاهدون الغرباء فلا والله ما كانت الدعوات يوما طريقا مفروشة بالورود والرياحين، إن ثمن الدعوات باهظ وثمن نقل المبادئ إلى أرض الواقع كثير من الأشلاء والدماء، ولن يوقد سراج الفجر في هذه الظلماء إلا المجاهدون والشهداء. حقا ما أروع هذه الكلمة، قست ورب الكعبة فواها لريح الجنة ثم واها، ولكن أين من صدق الله فصدقه؟ وما ألطف لحن نبيكم صلى الله عليه وسلم على وعثاء السفر ومشاق الطريق يخاطب إصبعه الجريحة: هل أنت إلا إصبع دنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي. بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات قلب ساكن في قلب ساكن في قلب ساكن في كرمه. يا ويحكم، أما يؤلمكم ويشدي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يخطر على أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم يذلكم ويستعبدكم وأنتم كنتم سادات الدنيا؟ أما يهز قلوبكم وينمي حماستكم مرأى إخوان لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخش؟ أفتأكلون وتشربون وتتنعمون بلذائذ الحياة وإخوانكم هناك يتسربلون اللهب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟ أحلت عن الحياة إلى الحياة شهيدا فاز كل المكرمات. قتل أسد من أسود الإسلام واستشهد بطل من أبطال التوحيد، فمضى بذلك أحد مسعري الحروب فارق هامات الروم، الصارم المسلول على أعداء الدين، القائد المجاهد أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله تعالى. فطويت بذلك صفحة مشرقة من صفحات التاريخ المعاصر، والتي سجلت أسطرها بمداد الدم وخطت كلماتها بنور العزم ودبجت أحرفها بلآلئ الإيمان. نعم، قتل الشيخ أبو مصعب الزرقاوي، قتل كما يقتل الرجال في ساحات الوغى، ومضى كما يمضي البواسل بين قراء الصوارم، فودع الدنيا مهاجرا مجاهدا ثابتا مستيقنا، لم تمله عواصف المحن أو تكسره صوارف الزمن، فلطالما خاض المعامع غير هياب وتقحم المخاطر دون تردد أو ارتياب، فكم طارد الموت في كل موطن وقرع أبوابه في كل محفل، فلم يزل يطلبه ويسعى له حتى نال شرف الممات كما اكتسى قبله ثياب العزة والشهامة في الحياة، يلقي على الساحات من دمه دما ليقول: يا دنيا أطلي واشهدي، فهنا ميادين الجهاد نمدها دفقا بأمواج الدم المتجدد، وهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدين. لئن غاب عنا أبو مصعب فإن جيوش الهدى لم تغب، ستمضي بعزم على نهجه تشق ظلام العدا كالشهب. تشق ظلام العدا كالشهب. اليوم أجرا وكل يومه لا شك آتي دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة. إن الدين لا يقوم إلا على أولي العزمات من الرجال ولا يقوم أبدا على أكتاف المترخصين والمترفين وحاشاه أن يقوم على أكتافهم. فالدين العظيم لا يقوم إلا على أكتاف العظماء من الرجال والمسؤولية الجسيمة التي ناءت بحملها السماوات والأرض لا يمكن أن يقوم بها إلا أهلها ورجالها. إن كنت تنوح يا حمام البان للبين فأين شاهد الأحزان أجفانك للدموع أم أجفاني لا يقبل مدع بلا برهان. كيف يقوم الإسلام ويعود إلى سالف مجده وعزه دون عزمة كعزمة أبي بكر الصديق يوم الردة إذ أقسم ذلك الشيخ الكبير الرقيق البكاء في عزمة من أعظم عزماته قائلا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقاتلتهم على منعه. كيف يقوم الإسلام دون عزمة كعزمة أنس بن النضر الذي قال فيها لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فشهد أحدا وقاتل حتى وجد بجسده وهو ميت 80 طعنة وضربة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إن الهمة العالية لتغلي في قلوب أصحابها غليان الماء في القدر وإنها لتستحث صاحبها على عظائم الأمور صباح مساء حتى يقول كما يقول الشافعي رحمه الله الراحة للرجال غفلة. وهذا الصحابي عبد الله بن جحش ينتحي جانبا مع سعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد واتفقا على أن يدعو كل واحد منهما دعاء ويؤمن الآخر. فكان دعاء عبد الله بن جحش اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت. ما أعظم هذا الدعاء وما أروعه إنها نفوس باعت كل شيء لربها وتحول المر عندها حلوى إنه لا يصدر إلا من رجل استعذب الطريق وذاق حلاوته فلا يهمه شيء سوى مرضاة ربه ولا يهمه سوى أن يلاقي الله وهو طائع له مقتول في سبيله. من لنا بمثل هذه العزمات؟ من لنا بمثل أحمد بن حنبل وابن تيمية والعز بن عبد السلام يحملون راية الجهاد في سبيل الله والجلاد ضد أعداء الله وقد ترك العلماء الميدان وانسحبوا من قيادة الركب وشق عليهم أن يبذلوا المهج من أجل الله ولم يكفهم حتى صاحوا بالمجاهدين ورموهم بكل نقيصة فلا تسمعوا صوتهم إلا في مناوئة المجاهدين كل ذلك تحت ذريعة السياسة والكياسة. ولا أدري متى سيترك هؤلاء فقه الهزيمة ومفاهيم الجبن والخور. إن المصاب جلل والخطب عظيم. عين جودي بدمعك الرقراق عين جودي بدمعك الرقراق واسكبيه على أعز الرفاق. أي خطب قد أثار شجوني وأشاع الأحزان في أعناقي. الخطب جل وألجمت أبياتي والصمت بح مرددا آهاتي والدمع سال معزيا أجفانه وبكى البيان مسطرا عبراتي والهم أوغل سيفه في خاطري والغم أذكى الحزن في وجناتي ماذا أقول وأمتي مفجوعة تروى وتسقى من أسى الحسرات وتكابد الألم الدفين بحسرة تكلى تقاسي المر والزفرات واليوم تفجع أمتي بفتيها وعلى بلاد الرافدين قناتي أسد الشرى سيف الوغى أسد الشرى سيف الوغى سم العدا ذاك ابن زرقى فارس الصهوات علم النهى رمز الهدى شمس الضحى ومقارع الفرسان بالقنوات ومسعر للحرب إن هي أنشبت أظفارها ويرتل الآيات ومسعر للحرب إن هي أنشبت أظفارها ويرتل الآيات حقا رحلت عن الديار مفارقا حقا رحلت عن الديار مفارقا وغدوت طيرا في سما الجنات يا مصعبا في أمتي زرقاء تتعثر العبرات في خلجاتي خزتم ربي عهدكم مع ربكم حتى ربحتم بيعكم بحياتي فمبارك لكم الشهادة شيخنا فمبارك لكم الشهادة شيخنا وفقت حين سكنت بالغرفات رباه فارحم عبدكم ومصابنا ألهم عبادك نصركم بثباتي هذه نهاية قائد ومجاهد تبكي عليهم دجلتي لا تلمني على البكاء فإني قد وجدت البكاء قد وجدت البكاء